فلا تستعجلوا. لك مش انت اللي بتتكلم بقى، ربنا اللي بيتكلم. وحين يقول الله على امر سيحدث يبقى حدث، انتهت المساله. يبقى ما في ليه؟ لانه لا راد لما قضى هو، ولا عجز يعتريه لينفذ ما قال. قال فسوف يعلمون، قضيه منتهيه. ليه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، سبقت يعني قلناها قبل الكون كله. واحنا قلنا زمان ان كلمه سبقه وكلمه حق وكلمه وقع. قد حق القول، سبقت كلمتنا، يبقى سبق اي لتحديدها قبل الحدوث، ووقع ساعه الحدوث، وحق هي حق، إذ حق ان اقضي بقدرتي، وحق ان تقع عليهم بعملهم. يبقى الاثنين الثلاثه منتقين ويا بعض. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ايه الكلمه؟ انهم لهم المنصورون، وان جندنا لهم الغالبون. قضيتين اثنين، الرسل المنصورين والجند ايه؟ هم الغالبين. ولذلك اخذ اهل العلم والمعرفه من هذا ان اي صراع او صدام بين مسلمين وكافرين، ساعه ما تشوف النتيجه المسلمين انهزموا ولا انتصروا، ان انتصروا فاعلم ان قانون الجنديه فيهم حق، التزام وطاعه. وان انهزموا قل لهم شوفوا نفسكم خالفتم قانون الجنديه في ايه عشان جالكم دي، لانكم لو فضلتوا على جنديتكم ما كنتش انهزموا. وان جندنا اذا لما ينغلبهم يبقى معناها ان شرط الجنديه ايه اختل فيه. وضربنا المثل في ذلك باحد، اللي لم يمر على ان تصرف بدري هذه المده وبعدين تحصل المعركه في احد ولم يجرح رسول الله الا فيها، وما قالوش انه شاع النبات الا فيها، ورسول الله بينهم، يقول له ايه رسول الله بينهم؟ الم يخالفوا امر الرسول؟ الرماه خلفه ولا ما خلفوش؟ خلفهم. طب لو انتصروا مع المخالفه لهان امر رسول الله فيهم. اذا فالمسلمون المتخاذلون عن قانون الجنديه هم الذين نادوا، والاسلام انتصر. الله. نعم. انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. ولذلك الرسل متاكده هذه المساله، يعني مساله مش عايزه فيها نقاش. طب موسى هيخرج ببني اسرائيل من مصر، وخرج فاتبعه فرعون بجنوده، فبصوا الناس كده شافوا فرعون وراه، وشافوا البحر قدامه زي يطبوا في البحر يغرقوا يو يدركهم قوم فرعون. بس انا مش عايزه يعني. قال ايه اصحاب موسى؟ انا لايه؟ لمدركون. مش عايزه كلام. كلمه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون خلت موسى يكذب الواقع اللي ممكن تحدث بعد ثانيه واحده. ده ورانا اهو. قال كلا بملء فيه. قال كلا ما يدركوناش. طب كلا ازاي؟ ان معي ربي سيهدين. هي لعبه؟ نعم. وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين. يعني سيبهم دلوقتي. وإحنا قلنا سر السيبان إيه؟ كان يقدر ينصرهم من أول لحظة، إنما بده إيه؟ الشر يستشري عشان تكره الناس الشر. والمسلمين السابقين إيه؟ يتدربوا على النعم. يبقى حاجة من اثنين. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم بعدين فسوف يبصرون. أنت هتشوفهم هي إيه؟ وهم هيشوفوا. أفبعذابنا يستعجلون؟ وهم يقولوا بقى ما تجيب لنا اللي انت موعدنا به ده بقى، أعمل مش عارف إيه، فبعذابنا إيه؟ يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. القدر لما يجي عليهم، اسمعنا، نزل بالساحة، والساحة هي المكان اللي الناس يجدوا فيها المنفذ يتهووا فيه. والصبح هو الميعاد الحق للمعركة، لمفاجأة المحارب. يفاجئ المحارب، يفاجئ المعركة في الصبح. ليه؟ لأنهم نايمين لسه مخضرين من أنهم خدلانين. الله، يبقى يفاجئوا. لا، وكمان لا ملحظ. مش ليه؟